الجمعة ليست على النساء، الجمعة ليس عليهن جمعة، النساء ليس عليهن جمعة وليس لهن سنة جمعة، الجمعة للرجال وليس لها سنة قبلها، سنتها بعدها ركعتان أو أربع ركعات في المسجد أو في البيت، وأما قبلها فليصلي ما كتب الله له، إذا جاء المسجد يصلي ما كتب الله له ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، ليس لها حد محدود وليس لها راتبة قبلها، ولكن يصلي الإنسان يوم الجمعة ما تيسر قبل الصلاة ويصلي بعدها ركعتين أو أربعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين في بيته عليه الصلاة والسلام، وقال من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعا، فإن صلى أربعا فهو أفضل، وإن صلى اثنتين كفى ذلك. وأما النساء فليس عليهن جمعة إذا صلينا في بيوتهن، وإذا صلينا الضحى تكون صلاة الضحى من صلاة الجمعة، إذا صلينا في بيوتهن الضحى يوم الجمعة هل يقال صلاة الضحى من سنة الجمعة؟ قال صلاة الضحى. أما إن صلينا مع الناس في المسجد فإنهن يصلين مع الناس كصلاة الناس ركعتين يوم الجمعة تجزئهن عن الظهر، إذا صلت المرأة مع الناس في المساجد يوم الجمعة أجزأتها الجمعة عن الظهر، وإذا صلت قبلها ركعات هي سنة الضحى وليس سنة الجمعة، وإذا صلت بعدها تكون ركعتين أو أربع سنة الجمعة إذا صلت مع الناس الجمعة. أما في بيتها فليس لها جمعة، فتصلي ظهرا أربع ركعات في بيتها وليس لها جمعة في البيت، وإن صلت مع الناس صلت معه ركعتين وأجزأتها والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.